والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذكر موقع الشيخ محمد صديق البجاوي أن يقدم هذه المادة. يذهبكم أيها كثيرا. Yeah. Oh. Thank you. أيها الذين وسوف يؤمن.